يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس 13 من دروس النحو في أكاديمية زاد في الفصل الثاني. هذا الدرس سيكون استكمالا لدروس سابقة متعلقة بكان وأخواتها، وسبق الحديث عن هذه الأفعال الناقصة الناسخة وعن معنى النسخ وعن أقسام هذه الأفعال من حيث العمل بشرط أو بغير شرط، إلى أفعال تعمل بلا شرط وأفعال تعمل بشرط، وكذلك أيضا سبق الكلام عن التمام والنقصان في هذه الأفعال، فكما تستعمل هذه الأفعال ناقصة فإنها تستعمل تامة، إلا ثلاثة أفعال لا تستعمل إلا ناقصة. وأيضا سبق الحديث عن خبر هذه الأفعال الناقصة. سيكون الحديث في هذا الدرس على شقين. الشق الأول هو ما يتعلق بالأحكام الخاصة بكان بهذا الفعل، ليس بالأفعال الناقصة جميعها وإنما بكان. والشق الثاني سيكون أمثلة ونماذج وإعراب لبعض الأمثلة المتعلقة بالأفعال الناقصة عموما. نبدأ الحديث عن الأحكام التي هي خاصة بكان، الأحكام المتعلقة بكان، كان التي هي بصيغة يعني الماضي كان. ذكرنا سابقا أنها تأتي بصيغة الماضي وبصيغة المضارع كان ويكون، وبصيغة الأمر كن، كن كريما مثلا، وهذا ليس خاصا بكان. لكن مما يذكر أن كان هذه في أصل معناها أو ما يتبادر إلى الذهن، ما يتبادر إلى الذهن أن كان هذه يراد بها الزمن الماضي، والجواب أنها تستعمل في كلام العرب ويراد بها الحاضر أو الحال أو المستقبل، الاستمرار يراد بها الاستمرار، الدلالة على الثبوت الاستمرار، وأن النسمة كان متصف بخبرها على صفة الدوام والثبوت وليس الدلالة على المضي. قد تستعمل الدلالة على الماضي هذا صحيح، لكنها قد تستعمل أيضا للدلالة على الثبوت والاستمرار. فمن دلالتها على الماضي حينما نقول مثلا كان زيد واقفا ثم الآن جلس، كان واقفا لكن الآن هو جالس، كان زيد واقفا. لكن من الأمثلة التي تدل على الاستمرار والثبوت والدوام قول الله عز وجل وكان الله غفورا رحيما، فهنا الدلالة على الاستمرار والثبوت، وأن الله عز وجل غفور رحيم في جميع الأحوال في جميع الأوقات. إن الله كان توابا رحيما، فهو سبحانه كان توابا وما يزال تواب. وهكذا، وهذا وارد في كلام العرب ولا إشكال فيه أبدا، أن كان بهذه الصيغة، صيغة الماضي، تدل على الاستمرار والدوام والثبوت. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو أن كان قد تستعمل زائدة، يعني إذن عندنا كان ناقصة وكان تامة وكان زائدة، إذن لها ثلاثة أحوال: تستعمل ناقصة وهذا الكثير، وتستعمل تامة وإن كان ذو عسرة، وتستعمل زائدة وهذا حكم خاص بكان. هذا حكم خاص بكان، بمعنى لا يزاد من الأفعال الناقصة إلا كان، فهو حكم خاص. طيب، ما معنى تزاد؟ معنى تزاد أنها تأتي في الكلام للتأكيد ولا تعمل عملا، لا ترفع اسما وتنصب خبرا ولا ترفع فاعلا، ليس لها أي عمل. بمعنى لو نزعتها من الكلام، لو نزعتها من الكلام لا يتغير المعنى، لا يتغير المعنى. طيب، تزاد متى؟ تزاد بين اللفظين المتلازمين، المبتدأ والخبر، الصفة والموصوف، الاسم الموصول وصلة الموصول، ما التعجبية وفعل التعجب وما أشبه ذلك. لأن هذه كلمات متلازمة، المبتدأ والخبر متلازمان، الصفة والموصوف، ما يوجد صفة بلا موصوف، الاسم الموصول وصلته، لا يوجد اسم موصول بلا صلة، ما التعجبية التي تفيد التعجب، ما أحسن زيدا وما أجمل القمر، هذا فعل ما التعجبية وفعل التعجب. فهي تزاد بين اللفظين المتلازمين، اللفظين المتلازمين كالمبتدأ والخبر وإلى آخره. طيب، ما مثال المبتدأ والخبر؟ مثال زيادة كان بين المبتدأ والخبر يمثلون لذلك بما ورد في البيت الذي كانت تنشده أم عقيل وهي ترقص هذا الولد، فتقول: أنت تكون ماجد النبيل إذا تهب شمأل بليل، أنت تكون ماجد النبيل. الأصل أنت ماجد النبيل، أنت ماجد النبيل، لكن زيدت تكون بين المبتدأ والخبر، بين المبتدأ والخبر، قالوا هنا تكون زائدة، بمعنى لا عمل لها، لا تأثير لها. أنت تكون ماجد النبيل إذا تهب شمأل بليل، إذن أنت ماجد، أنت مبتدأ وماجد خبر، وجاءت تكون بين المبتدأ والخبر. نكمل بقية الأمثلة إن شاء الله بعد هذا الفاصل. من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشاً ضعيفاً جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة، فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة، وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل أيها الإخوة الكرام الحديث عن كان الزائدة التي تستعمل زائدة وتأتي في الكلام بين المتلازمين كالمبتدأ والخبر وكالفعل والفاعل والصفة والموصوف وما أشبه ذلك. ذكرنا مثالا على زيادة كان بين المبتدأ والخبر: أنت تكون ماجد النبيل، وأصل الكلام أنت ماجد النبيل، فزيدت هذه الكلمة كان فهي زائدة. كذلك أيضا قد تزاد بين الفعل ومرفوعه، بين الفعل ومرفوعه، ويمثلون لذلك بقول بعض العرب، أحد العرب قال: ولدت فاطمة بنت الخرشب الأنمارية الكملة من الرجال، ولدت الكملة من الرجال لم يوجد كان مثلهم، لم يوجد كان مثلهم، أو لم يوجد كان أفضل منهم. أصل الكلام لم يوجد أفضل منهم، فزيدت كان، فزيدت كان بين الفعل ومرفوعه، بين الفعل ومرفوعه الذي هو الفعل ونائب الفاعل، فهذه زيادة لكان. وقد تزاد بين الصفة والموصوف، قد تزاد بين الصفة والموصوف، كما في قول الشاعر: فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرامي، وجيران لنا كانوا كرامي. أصل الكلام: وجيران لنا كرام، وجيران كرام، صفة وموصوف، الموصوف جيران والصفة كرام، فجاءت كان زائدة: وجيران لنا كانوا كرامي، كانوا كرامي، فهنا زيدت بين الصفة والموصوف. وقد تزاد بين ما التعجبية وفعل التعجب: ما كان أحسن زيدا، أصل الكلام ما أحسن زيدا، ما كان أفضل القمر، ما كان أجمل الربيع، أصل الكلام ما أجمل الربيع، ما أجمل الربيع. فلو قلت ما أجمل الربيع وما كان أجمل الربيع المعنى واحد، المعنى واحد، وهنا فعل التعجب وأحكام فعل التعجب واحدة باقية، فقط زيدت كان بين ما وبين فعل التعجب. وهنا مسألة: هل زيادة كان يعني يمكن أن يقاس عليها، يمكن أن نتكلم فأقول مثلا أقول الرجل كان قائم وأقصد الرجل مبتدأ وقائم خبر وزيدت كان بين المبتدأ والخبر، أم أن هذا الأمر يعني يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ عن العرب وهو سماعي لا يقاس عليه؟ كثير من النحاة يرى أن زيادة كان سماعية، لأن الأمثلة التي وردت عن العرب قليلة جدا لا ترقى لأن تصبح قاعدة، لا ترقى لأن تصبح قاعدة يقاس عليها، إلا في زيادة كان بين ما التعجبية وفعل التعجب، بين ما التعجبية وفعل التعجب، فذكر بعض النحاة أنها زيادة قياسية، يعني يمكن أن يقاس عليها ويمكن للمتحدث أن يزيد كان في أي تعبير شاء. أما بقية المتلازمات فلا يصح الزيادة فيها ويكتفى بما سمع عن العرب، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. القضية الثالثة المتعلقة بكان ومن خصائص كان أن كان يجوز حذفها مع اسمها ويبقى خبرها فقط، ويبقى خبرها المنصوب، ويبقى خبرها المنصوب، يعني تحذف هي ويحذف اسمها معها ويبقى الخبر فقط، يبقى الخبر فقط، وتكون كان مقدرة، مقدرة مع اسمها. مثال ذلك الحديث التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما، يعني هنا بعد لو كان محذوفة مع اسمها مقدرة، يعني التقدير ولو كان الملتمس خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد، يعني ولو كان الذي تلتمسه أو الملتمس خاتما، كان عاملة والملتمس اسمها، الملتمس اسمها وخاتما خبرها، ولو كان الملتمس خاتما من حديد. فهذا أيضا من المواضع التي تحذف فيها كان مع اسمها، كان مع اسمها. ويذكر هذا حتى لا يعني يأتي الإنسان إلى مثل هذا الحديث ويحار لماذا نصب خاتما، نقول خاتما منصوب بكان التي حذفت مع اسمها، التي حذفت مع اسمها، التمس ولو خاتما من حديد. كذلك من الأحكام الخاصة بكان، بكان أنها إذا جاءت على صيغة المضارع، إذا جاءت على صيغة المضارع وكانت مجزومة، كانت مجزومة، وطبعا تجزم بالسكون، يكون علامة الجزم السكون، ولم يأتي بعدها ساكن، ولم يأتي بعدها حرف ساكن، فإنه يجوز أن تحذف النون منها، يجوز أن تحذف النون منها. يعني لم حينما أقول لم يكن الطالب مقصرا، لم يكن الطالب مقصرا، هنا فعل مضارع وسبق وهو مجزوم، مجزوم سبق بجازم، لكن الإشكال هنا أن ما بعد يكن ساكن، لم يكن الطالب، لم يكن الطالب، فلذلك تبقى هذه النون ولا تحذف. أما لو قلنا لم يكن زيد مقصرا، لم يكن زيد مقصرا، فإننا هنا يجوز أن نحذف هذه النون، يجوز أن نحذف النون، فنقول لم يكن زيد مقصرا، لم يكن زيد مقصرا، يجوز أن أحذف هذه النون. ومن ذلك قول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين. فلم هذه أداة الجزم، ويكن هذا أصلها يكن فعل مضارع مجزوم، وجاء بصيغة المضارع فيجوز حذف هذه النون، فحذفت هذه النون في الآية ولم يكن من المشركين. وفي الآية الأخرى ولم أكو بغية، ولم أكو أصلها أكون، أكن ولم أكن، فحذفت هذه النون. فيجوز حذف هذه النون بشروط أن يكون، أن تكون بلفظ المضارع يكن أو يكون، وأن يكون مجزوما، وأن لا يأتي بعدها حرف ساكن، فإذا جاء بعدها حرف ساكن بعد هذه النون حرف ساكن فإن هذه النون لا تحذف، لا تحذف. من ذلك قول الله عز وجل لم يكن الذين كفروا، لم يكن الذين كفروا، فهنا بعد النون لام ساكنة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين، فجاء بعد النون حرف ساكن فالتقى ساكنان فحركت النون بالكسر من أجل التقاء الساكنين ولم تحذف هذه النون، ولا يجوز حذفها إذا كان بعدها ساكن. إذن خلاصة الكلام أن كان لها أحكام متعددة، كان أحكام تخصها هي، فقد تكون يعني تدل على الدلالة على الاستمرار والثبوت، وقد تزاد بين اللفظين المتلازمين المبتدأ والخبر، الصفة والموصوف، الفعل ومرفوعه ومرفوعه. ومن أحكامها أيضا أنها تحذف مع اسمها، التمس ولو خاتما من حديد. وكذلك من أحكامها إذا كانت بلفظ المضارع وسبقت بجازم فكانت مجزومة ولم يأتي بعدها ساكن أنه يجوز حذف نونها ولم يكن من المشركين. نقف أيها الإخوة لفاصل ثم نستأنف بعده إن شاء الله. أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، إنها تربية الأهل والأولاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب: أدبوهم وعلموهم فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ، ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج، ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى. قال نافع: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن. فاحرص على تعليم أهلك، واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، تحدثنا في الدروس السابقة وفيما سبق من هذا الدرس عن كان وأخواتها. بقي لنا أن نلخص ما تحدثنا فيه سابقا وأن نقف مع بعض الأمثلة في هذا الباب. قلنا إن كان وأخواتها، إن كان وأخواتها أفعال ناقصة تدخل على الجملة الإسمية المكونة من المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. وسميت أفعالا ناسخة لأنها تنسخ الحكم الذي كان للمبتدأ والخبر. وسميت أفعالا ناقصة لأنها لا تكتفي بمرفوعها بل تطلب المنصوب أيضا. وذكرنا أن هذه الأفعال تنقسم من حيث العمل إلى قسمين، يعني من حيث نصب رفع المبتدأ ونصب الخبر إلى قسمين، منها ما يعمل هذا العمل الذي هو رفع المبتدأ ونصب الخبر بلا شرط، والقسم الثاني ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر بشروط أو بشرط، إما أن يكون الشرط أن تسبق بما بحرف نفي بنفي أو شبه النفي، أو أن يكون الشرط أن تسبق بما المصدرية الظرفية. وذكرنا أن الأفعال التي يشترط فيها أن تسبق بنفي أو شبه هي زال وفتئ وبرح وانفك، يعني ما زال وما برح وما فتئ وما انفك، والفعل الذي يشترط فيه أن يسبق بما المصدرية الظرفية، ما المصدرية الظرفية، هو الفعل دام، كما في قول الله عز وجل وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ثم أيضا تحدثنا عن أن هذه الأفعال تستعمل ناقصة وقد تستعمل تامة، وأكثر هذه الأفعال يستعمل ناقصا ويستعمل تاما، ما عدا ثلاثة أفعال لا تستعمل إلا ناقصة ومعنى النقصان أنها لا تكتفي بالمرفوع، وبالتالي يكون المرفوع اسمها ويكون المنصوب خبرها، والتامة هي التي لا التي تكتفي بالمرفوع، التي تكتفي بالمرفوع، ومثله مثاله قول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وقد تستعمل كان زائدة، وقد تستعمل كان زائدة بين المتلازمين من الألفاظ كالمبتدأ والخبر والفعل والمرفوع ومرفوعه ومرفوعه، وبين الصفة والموصوف وما أشبه ذلك، وبين ما التي للتعجب وفعل التعجب، ما كان أحسن زيدا، ما كان أحسن زيدا، وأصله قبل الزيادة ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، ما أجمل القمر، ما كان أجمل القمر، ما أجمل الربيع، ما كان أجمل الربيع، وهكذا. كذلك أيضا تحدثنا عن خبر كان، وأن أحكام خبر كان هي أحكام خبر المبتدأ، بمعنى أن الخبر خبر كان وأخواتها يأتي مفردا، وقد يأتي جملة اسمية، وقد يأتي جملة فعلية، وقد يأتي شبه جملة، ولعلنا نأتي على مثال على هذا إن شاء الله. تمتاز كان على أخواتها بأمور، منها دلالتها على الاستمرار والثبوت، ومنها زيادتها بين اللفظين المتلازمين، ومنها أيضا أنه يكثر أو يأتي، يعني يمكن أن تحذف مع اسمها بعد لو التمس ولو خاتما من حديد، أيضا يجوز حذف نون مضارعها إذا كان مجزوما، ولم يعني بلفظ المضارع ويكون مجزوما، ويكون أيضا يعني لا يأتي بعده حرف ساكن، هذه خلاصة أحكام كان وأخواتها. الآن نقف مع بعض الأمثلة نعربها، نسأل عن اسم كان فيها وعن خبره. من الأمثلة على ذلك: كن في الدنيا كأنك غريب، كن في الدنيا كأنك غريب. السؤال: هل في هذا الحديث فعل ناسخ وأين هو؟ الجواب: نعم، وهو كن، كن في الدنيا كأنك غريب. طيب، الجواب السؤال الآن: أين اسم هذا الفعل الناسخ؟ إذن الفعل الناسخ هو كن، وجاء بصيغة الأمر، الأمر. أين اسم كان أو أين اسم كن هنا الذي جاء بصيغة فعل الأمر؟ الجواب أن الاسم هو الضمير المستتر وجوبا. كن أنت، كن أنت. طيب، أين الخبر وما نوع الخبر؟ هل الخبر في الدنيا ولا كأنك غريب؟ الجواب جملة كأنك غريب هي الخبر، كأنك غريب هي الخبر. ولو أردنا أن نعربها نقول كأن حرف ناسخ سيأتي الحديث عنه، وهو كأن من أخوات إن، تنصب المبتدأ وترفع الخبر. فالكاف هذا الضمير هو في موضع نصب اسم كأن، في موضع نصب اسم كأن. وغريب، غريب هو الخبر، هو خبر كأن. وجملة كأنك غريب هي خبر كن، خبر كن، كن في الدنيا كأنك غريب، كأنك غريب. ونوع الخبر هنا جملة فعلية ولا اسمية؟ جملة فعلية ولا اسمية؟ الجواب أنها جملة اسمية وليست جملة فعلية، لأنه ليس هناك فعل. كأنك غريب كأن حرف ناسخ واسمها وخبرها، إذن الجملة اسمية هي خبر لكن. طيب آخر مثال، ما زال العصفور فوق الشجرة، ما زال العصفور فوق الشجرة. الفعل الناسخ هو زال، هل يعمل؟ الجواب نعم يعمل. لماذا؟ لأنه سبق بما النافية، لأنه يشترط في عمل أن يسبق بما النافية. أين اسم زال؟ اسمها العصفور، ما زال العصفور، وهو اسم زال مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب فوق الشجرة أين الخبر؟ الخبر فوق. طيب هنا ما نوع الخبر؟ نوع الخبر شبه جملة، فوق هذا ظرف، ظرف، ظرف مكان، فوق الشجرة ظرف مكان، فهو شبه جملة، شبه الجملة، وبالتالي فيكون نوع الخبر هنا شبه جملة. وبعضهم يقول إنه، هذا هو الصحيح، أنه هو ظرف شبه جملة، ظرف متعلق بخبر محذوف تقديره ما زال العصفور مستقرا فوق الشجرة، ما زال العصفور مستقرا فوق الشجرة. هذا يعني ختام حديثنا عن كان وأخواتها، عن هذه الأفعال الناقصة الناسخة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وإلى أن نلتقي في درس قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف، صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.